بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب المجالس الرمضانية، وقد وصلنا إلى الصفحة 24، إلى الفصل الرابع، كيفية دخول رمضان. كيفية دخول رمضان، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس ثمة وسيلة، ليس ثمة وسيلة لإثبات دخول شهر رمضان سوى رؤية هلال رمضان أو إكمال شعبان 30 يوما إذا لم نرى هلال رمضان، إما أن نرى الهلال وإما أن نكمل شعبان 30 يوما. جاء ذلك في حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 9 من أصحابه رضي الله عنهم بألفاظ متقاربة، هم عبد الله بن عمر وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة وجابر وعائشة وطلح بن علي وأبو بكرة والبراء بن عازب رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه البخاري ومسلم وغيرهم. وفي لفظ عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه البخاري ومسلم. في بعض ألفاظه يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض الإبهام في الإيه، في الثالث، هكذا يعني 10، وهكذا 10، وهكذا في المرة الأخيرة قبض الإبهام جعل 9، فالتسع يعني الشهر 9 وأشهر، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يعني الأصل أن الشهر يكون 29 يوما، هذا هو الأصل والغالب. فإن غم عليكم يعني لم تروا الهلال بعد مضي 29 يوما من شعبان، إذا لم تروا الهلال فأكملوا العدة 30، أو يعني بمعنى أتموا عدة شعبان 30 يوما. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني لا نعتمد على الكتابة ولا على الحساب في إثبات دخول رمضان، يعني الكلام هنا عن الكتابة والحساب في هذه المسألة بخصوصها، يعني لا مانع من استعمال الحساب في أمور أخرى، في حساب المواريث، في غير ذلك من الأمور، حتى في مواقيت الصلاة. يعني مواقيت الصلاة دائما يعني يشغب الذين يحتجون بالحساب الفلكي، يقولون: أنتم تعتمدون على الحساب في مواقيت الصلاة، لماذا لا تعتمدون عليه في ميقات الصوم؟ فالجواب هنا أنه في مواقيت الصلاة يعني العبرة فيها بوجود العلامة وليس برؤيتنا لها، فإذا علمنا وجودها سواء برؤية أو بغيره، يعني لم يشترط في مواقيت الصلاة، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الشمس غربت أو رأيتم الشمس طلعت، لا، إذا مثلا وقت المغرب ما لم مثلا وقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني يمتد إلى مغيب الشفق، أو مثلا صلى به المغرب حين وجبت الشمس، يعني غربت الشمس مثلا، وهكذا، يعني إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني لم يشترط رؤية هذه العلامة، يعني إذا وجدت وعلمنا بوجودها يدخل وقت الصلاة. لكن بالنسبة للهلال لم يقل: إذا وجد الهلال فصوموا، وإنما قال: إذا رأيتم الهلال. إذن العبرة ليست في وجوده ولكن برؤيتنا له، يعني قد يدل الحساب على أن الهلال موجود لكننا لم نره، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلق دخول الشهر بوجود الهلال وعدم الحساب، يدل على وجود الهلال أو عدم وجود الهلال، لكن كونه يرى أو لا يرى هذه مسألة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام علق يعني دخول الشهر برؤيته: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا حتى لو كان موجودا ولم نره، حساب يقول هو موجود ولكننا لم نره، إذا لا نصوم طالما لم نره، إذا نكمل عدة شعبان ثلاثين. وعلى هذا فإنه إذا رأى مسلم واحد عدل هلال رمضان وجب على المسلمين الصيام، وإذا لم يرى الهلال أحد من المسلمين عذرا فإنه يجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما حتى لو كان الهلال موجودا ولم نره، لأن الشرع علق الصيام برؤية الهلال لا بوجوده. ولهذا فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجميع الفقهاء في القرون الثلاثة المفضلة على أنه لا يعمل بالحساب الفلكي في إثبات دخول شهر رمضان أو غيره، ولا في نفي شهادة الشهود الذين رأوا الهلال. يعني هذه مسألة إجماع، يعني عندما تتبع أهل العلم هل يوجد قائل يقول في الحساب الفلكي، وجدوا رواية عن تابعي جليل اسمه مطرف بن عبد الله بن الشخير، أبوه صحابي كريم عبد الله بن الشخير صحابي رضي الله عنه، والابن مطرف من علماء التابعين، وجدوا عنه رواية أنه فسر فاقدروا له قال فاحسبوا له، وهذه الرواية يعني لا تصح عن مطرف بن عبد الله، لا يصح عنه مسألة العمل بالحساب، فضلا عن أنها يعني محتملة للتأويل أنها ليس المقصود بها الحساب بمعنى الحساب الفلكي، يعني يمكن يكون بمعنى يعني عدوا ثلاثين يوما، احسبوا ثلاثين يوما وأتموا العدة ثلاثين أو كذا. وجد قول عن ابن قتيبة وهو من علماء اللغة، من علماء اللغة فسر أيضا فاقدروا له بمعنى العمل بالحساب، ولكن أيضا ابن قتيبة ليس معدودا من الفقهاء ولا يذكر قوله أبدا في مسائل الإجماع والخلاف. أول من قال بهذا هو يعني ممن ثبت عنه القول بهذا من الفقهاء هو الإمام أبو العباس ابن صريج من فقهاء الشافعية، وتوفي في أول القرن الرابع الهجري رحمه الله تعالى. أبو العباس ابن صريج يعني قال إنه يجوز للحاسب أن يعمل بالحساب في خاصة نفسه في حال الغيب، يعني قال إذا كان في السماء غيم ولم يرى الهلال بسبب الغيم، فهناك شخص يعني يتقن الحساب الفلكي ويعني الحساب أداه إلى أن يعلم أن الهلال موجود ولكن الناس لم يروه بسبب الغيم، فقد يجوز للحاسب أن يعمل به في خاصة نفسه في حالة الغيم إذا يعني لم يرى الهلال. فلهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني قال يعني لما ذكر الشروط والقيود التي وضعها ابن الصريج، فيقول يعني الإمام ابن الصريج قال يجوز، ما قالش يجب، لم يقل يجب العمل بالحساب، ما قال يجوز، وقال الجواز هذا خاص بالحاسب نفسه لا يتعداه إلى غيره، لا يقلده غيره، يعني الحاسب نفسه يعمل بالحساب أما غيره لا يقلده في هذا، وأنه مقيد بحالة الغيب فقط في حالة الغيب. فقال شيخ الإسلام رحمه الله يعني أما يعني إيجاب العمل بالحساب على عموم المسلمين أو على غير الحاسب في حالة الصح، في حالة الصح فهذا قول ما قال به مسلم، ما قال به مسلم قط، يعني فإذا يعني هذه المسألة يعني فيها خرق لإجماع الأمة، فيها خرق لإجماع الأمة، يعني ولا يوجد يعني مسلم قد قال بهذا الغاية، يعني عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني كل ما ورد أنه بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى يعني وجد قول بجواز العمل بالحساب للحاسب في خاصة نفسه، وأنه مسألة جواز وأنه لا يقلده غيره وأنه مقيد بحالة الغيم فقط إلى آخره. يعني فإذا يعني كل المعتمد يعني في المذاهب الأربعة وفي كلام الصحابة والتابعين وأقوال الفقهاء المعتبرين أنه لا يعمل بالحساب الفلكي، يعني يزعمون أن الحساب الفلكي يقين. وهنا يعني نفرق بين مسألتين، المسألة الأولى اللي هي مسألة يعني أن الحساب يدل على وجود الهلال، أن الهلال ولد، الحساب يحسبون متى يولد الهلال. فيعني هذه الجزئية يعني تقترب من اليقين اللي هي حساب متى ولد الهلال، لكن متى يرى الهلال بعد ولادته؟ يعني لابد أن يمضي على ولادة الهلال كم ساعة حتى تمكن رؤيته؟ هذه مسألة يعني مبنية على الخبرة والتجارب. يعني الفلكيون أنفسهم عندهم مدارس ومذاهب، بعضهم كل مدرسة يعني مبنية على المشاهدات. فمثلا بعض الجامعات مثلا والمؤسسات التي تعمل التي يعني تعتمد الحساب الفلكي يقولون مثلا حسب يعني تجاربهم والشهادات التي ثبتت عندهم انه لم يرى الهلال قبل مضي 15 ساعة على ولادته. وبعدين ناس اخرون قالوا ثبتت عندنا شهادات برؤية الهلال بعد مضي 12 ساعة من ولادته، وكذا الى اخره. فالذي يحصل دائما يعني الشهادات التي يردونها ويزعمون انها مخالفة للرؤية، عندما يرى الهلال في السعودية او في غيرها من البلاد الاسلامية التي تعتمد الرؤية، وينكرها الفلكيون ويقولون هذه مخالفة للحساب ومخالفة لليقين. يعني لم يحصل قط يعني تتبع يعني عدد من العلماء والباحثين يعني تتبع كل الشهادات منذ ان يعني سجلت الشهادات، وهل حصل قط ان ثبتت شهادة في السعودية قبل ولادة الهلال؟ لم يحصل قط ابدا. كل ما يحصل انها مرات يكون مثلا بعد ولادة الهلال ب7 ساعات، يمكن اقدم شيء ثبت يمكن بعد 5 ساعات او كذا. مرات يحضر عدد كبير من الشهود ويشهدون انهم راوا الهلال بعد ولادته مثلا ب5 ساعات مثلا في السعوديه. الفلكيون يعني مجرد انهم لم يسجلوا شهادات كافيه الغربيون، فبعض المسلمين يقلدهم فيها، مع ان المسلمين هم يعني اهل الخبره، خاصه من اهل البوادي ومن يعتمدون الرؤيه. كيف نكذب شهاده المسلمين العدول الذين اثبتوا انهم راوا الهلال بعد ويكون بعد ولادته مثلا ب5 ساعات او 7 ساعات، لمجرد ان الغربيين مثلا لم يثبت عندهم ان شاهدا شهد عندهم مثلا باقل من عدد معين من الساعات، وهم انفسهم غيروا. يعني كان قبل ذلك يقولون مثلا 15 ساعة، وبعدين لما ثبتت عندهم شهادات نقصوا الى 12 وناس قالوا 10 وناس قالوا كذا. فما الذي يجعلنا نرد شهاده هؤلاء الشهود العدول الذين يقولون انهم راوا الهلال؟ وهذا لا يكون يعني شيئا مخالفا لحس ولا ليقين. يعني يقولون مثلا شهاده الشاهد اذا خالفت اليقين والحس ترد او كذا، لم تخالف حسا ولا يقين، راوا الهلال بعد ولادته، لكن فقط لانه مر عدد قليل من الساعات لم يثبت عندكم الرؤيه فيه. ثم انه ايضا يعني توجد مدرسه يعني في الغرب، يعني ويوجد بحث يمكن رساله ماجستير او دكتوراه لباحث اسمه الدكتور بخيت المالكي، يمكنكم الاطلاع عليها، يعني منشوره على الانترنت. يعني اثبت فيها، وهي مقدمه لجامعه ايرلنديه، مقدمه لجامعه في ايرلندا، يعني هو متخصص في الفلك، فيثبت فيها يعني امكانيه رؤية الهلال قبل ولادته. يعني يقول أصلا الذي يرى ليس هو حقيقة الهلال، وإنما انعكاس ضوئه في الأفق، وأنه يعني لا مانع من رؤية الهلال حتى قبل ولادته بساعات، يمكن أن يرى الهلال فضلا عن أنه يعني بعد ولادته، يقول حتى قبل ولادته. وأن هذا الشيء يعني أثبته أيضا بعض الفلكيين الغربيين وكذا. فإذا إذا يعني شهد شهود المسلمون برؤية الهلال، وكان الهلال مثلا مر على ولادته 5 ساعات ولا 6 ساعات، لا يمكن أن نرد هذه الشهادة، ولا يمكن أن نقول إنها يعني مخالفة ليقين أو مخالفة لك. فإذا يعني الخلاصة أنه يعني الذي عليه إجماع الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة أنه لا يجوز العمل بالحساب الفلكي، وأن العبرة هي برؤية الهلال. المسألة يكتفى برؤية واحد أو لابد من شاهدين، يعني عند الحنابلة أنه يكفي في هلال رمضان، في إثبات دخول رمضان يكفي فيه رؤية واحد، لورود بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد واحد برؤية الهلال، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. لكن جمهور الفقهاء يشترطون شهادة شاهدين. نعم. هل يعتمد الحساب في الإثبات؟ نعم، البعض يفرق بين الإثبات والنفي، يقول يعني لا نثبت دخول الشهر بالحساب. يعني بعض العلماء المعاصرين يقولون إيه، إذا الحساب قال إن الهلال موجود ولكننا لم نره، لن نثبت دخول الشهر بالحساب، ولكن نعتمده في النفي. يعني إذا الحساب يقول إن الهلال لا يمكن أن يرى وجاء شهود يقولون رأوه، فقالوا إذا إيه شهادتهم هنا، يعني اعتمدوا على أنها شهادة تخالف الحس وتخالف اليقين وكذا، فترد شهادتهم. لكن هذه المسألة يعني يمكن أن يكون لها وجه إذا شهد شاهد أنه رآه قبل أن يولد الهلال، لكن أن يشهد شاهد أنه رآه بعد أن رؤي الهلال ويقولون مثلا لا تقبل شهادته، فهذا في الحقيقة ليس مخالفا لحس ولا يعني ولا مسوغ يعني لرد شهادة الشهود. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يعمل بالحساب الفلكي في إثبات دخول شهر رمضان إنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين مخالف للعقل، في مجموع الفتاوى. والواجب على المسلم عند حدوث الاختلاف أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. قال عليه الصلاة والسلام من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمة. فهنا يعني إذا اختلف الناس نعمل بالحساب ولا نعمل بالحساب، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المتواتر وفي صحيح البخاري: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم عملوا بالرؤية ولم يلتفتوا إلى الحساب ولم يعتمدوه في شيء. نعم. يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أخطأ في هذا الباب، يعني هم العلماء المعاصرين الذين رأوا العمل بالحساب يعني أنه يقيني وأنه إذا عرضته الرؤية نقدم الحساب، لكن يعني أخطأ رحمه الله في هذا. الشيخ أحمد شاكر يعني عالم جليل وإمام جليل من أئمة المسلمين، لكنه أخطأ في هذه المسألة. قال يعني فإذا رجعنا إلى السنة وجدناها تأمر بالرؤية الشرعية وتنهى عن العمل بالحساب الفلكي في الآية. والراجح من هنا انتهت مسألة الحساب. مسألة أخرى، هذه المسألة فيها خلاف معتبر داخل المذاهب الفقهية، يعني اللي هي مسألة اعتبار اختلاف المطالع، هل يعتبر اختلاف المطالع أو لا يعتبر؟ فهذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، فهذه مسألة يعني فيها مجال للاجتهاد، يعني إذا رأى يعني الحاكم أو العالم أو مثلا مفتي البلد أو كذا رأى الأخذ بأحد القولين يعني يتبع في هذا، لكن إذا رأى الأخذ بالحساب لا يتبع فيه لكونه يعني قولا مخالفا للإجماع ومحدثا ومخالفا. لكن مسألة اختلاف المطالع وعدم اختلافها هذه فيها مجال يعني للأخذ بأحد الرأيين. لكن القول الراجح والراجح من أقوال الفقهاء وهو قول الجمهور أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد من البلدان نشترك معه في جزء من الليل ولو قل فإننا نصوم تبعا له. فإننا خلي الهمزة من تحتها يعني. فإننا نصوم تبعا له. فهذه المسألة وهي اختلاف المطالع، الهلال يعني في كل بلد يطلع في وقت غير الوقت الذي يطلع فيه في بلد آخر، وهذا شيء يعني معلوم مشاهد، يعني مثل مواقيت يعني طلوع الشمس تختلف من بلد إلى بلد، فكذلك ميقات طلوع الهلال يختلف من بلد إلى بلد. فالقصد هنا أنه إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم المسلمين الصيام في جميع الأمصار أو أنه لكل بلد رؤيتهم؟ فالشافعية قالوا لكل بلد رؤيتهم، وافقهم بعض الفقهاء من المذاهب الأخرى، لكن هو القول المعتمد عند الشافعية. والقول المعتمد في المذاهب الثلاثة الأخرى الحنفي والمالكي والحنبلي أنه إذا رؤي الهلال في بلد لازم المسلمين الصيام في جميع البلاد، وأنه لا عبرة باختلاف المطالع، لا عبرة باختلاف المطالع. وسبحان الله يعني جمهور الفقهاء يعني كانوا يعملون بهذا قرونا طويلة قبل تيسر وسائل الاتصال الحديثة، وكان هذا يؤدي بهم يعني القول الذي عليه الجمهور كان يؤدي بهم إلى قضاء يوم في كثير من السنوات، أنه يحصل أن الخبر لا يصل إلا متأخرا، فكان الناس مثلا يصومون في بلد لم يروا الهلال، فمثلا بدأوا الصيام مثلا يوم السبت، وبعدين يأتي في نصف الشهر ولا قرب انتهاء الشهر ولا كده يأتي بعض المسافرين من بلد أخرى ويقول رأينا الهلال مثلا ليلة الجمعة في بلدي كذا، فقاضيهم أو مفتيهم يأمرهم أن يقضوا يوم المكان اليوم الذي أفطروه. فرغم مشقة ذلك واضطرارهم إلى قضاء أيام، مع ذلك كانوا يعملون بهذا، أنه إذا رؤي الهلال في بلد لازم المسلمين الصيام في جميع الأقطار. الشافعية قالوا يعني إذا رؤي الهلال في بلد فإن الصيام، بعضهم يقول الصيام يجب على من يبعدون عنهم مسافة قصر، يعني إذا رؤي الهلال في بلد فما حوله من البلاد يعني في حدود 48 ميلا يصومون تبعا لهم، وأما ما كان أبعد من ذلك فلا يصوم. وبعضهم يقول يعني إذا اتحد الإقليم مثلا فيجعلون مثلا الشام إقليما والعراق إقليما والحجاز إقليما واليمن إقليما وهكذا، فيكون مثلا كل يعني إقليم له رؤية مثلا تخصه. وهناك يعني عدة تفريعات يعني لمن قال لكل بلد رؤيته، لكن يعني يلاحظ هنا أن الذين قالوا لكل بلد رؤيتهم لم يلتفتوا إلى مسألة الحدود السياسية المعاصرة التي نشأت بسبب الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين. يعني أيضا يعني التطبيق مرات يعني التطبيق لمسألة لكل بلد رؤيتهم، الناس يأخذون بقول الشافعية لكل بلد رؤيتهم بس ما يجوا يطبقونها بطريقة يعني أيضا محدثة ليست يعني هي التي كانت عند من قال بهذا من الفقهاء. يعني الدليل الذي أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله وهو الحديث الذي في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني جاءه مولاه كريم مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان ابن عباس رضي الله عنهما كان في المدينة، فجاء مولاه كريب جاء من الشام، يعني فابن عباس رضي الله عنهما سأله يعني متى صام معاوية رضي الله عنه، وجاء في وصل إلى المدينة في منتصف رمضان، سأله متى يعني رأيتم الهلال في الشام أو متى صمتم، فقال إن معاوية رأى الهلال رضي الله عنه، كان معاوية رضي الله عنه هو الخليفة أيام خلافة معاوية، فقال إن معاوية رضي الله عنه رأى الهلال ليلة الجمعة وصام وأمر الناس بالصيام، الناس صاموا يوم الجمعة، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت في المدينة، رأينا الهلال ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال يعني رضي الله عنه. والصواب في تفسير هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس المقصود أنه أمرهم يعني أن ألا يعمل أهل المدينة برؤية الشام، ولكن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فهذا الذي قصده ابن عباس يعني قال لا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس روى عن النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهنا يلاحظ يعني أن الشام والمدينة كانت يعني خاضعة يعني لدولة واحدة، لدولة واحدة، يعني تطبيق مسألة اختلاف اعتبار اختلاف المطالع لا علاقة له بكون يعني يكون حاكم واحد يحكم الدولة، فكل البلاد يعني والمدن الخاضعة لهذه الدولة تصوم حتى ولو تباعدت المسافات والتي لا تخضع لنفس الحاكم أو نفس التقسيم السياسي، لا تتبعهم حتى لو كانت أقرب، فلم يكونوا يلتفتون إلى هذا المعنى. يعني كان يعني أهل المدينة مثلا عندما أخذوا بمسألة اختلاف المطالع، اعتبروا اختلاف المطالع، لم يصوموا مع الشام، رغم أن المدينة والشام كانت دولة واحدة تخضع لحاكم واحد. فالقصد أن التطبيق المعاصر يعني لهذه المسألة رعى في التقسيمات السياسية. يعني مثلا اليمن عندما كانت دولتين، يمن جنوبي وشمال، كل دولة لها رؤية، أو ما اتحدوا صارت لها رؤية واحدة مثلا، وبعدين وهكذا. مثلا مرات يعني تجد المدينة الواحدة مثلا في مدينة رفح مثلا، يعني سور يقسم المدينة نصفين، نصفها مثلا تابع لفلسطين ونصفها تابع لمصر، وبينهم أمطار معدودة، بينهم أمطار معدودة، يعني كانوا يحفرون نفق يعدي من تحت السور يدخل، يكون هنا في فلسطين وهنا في مصر. لكن أصبح مثلا هؤلاء لهم رؤية وهؤلاء لهم رؤية، لو رؤية الجبال هنا اللي وراء السور ما يصوموش تبع اللي بعد السور وكذا. فهذه الطريقة لم يكن يلتفت إليها العلماء السلف. لكن على كل حال يعني تبقى مسألة إيه اختلاف المطالع لها يعني حظ من النظر. الجمهور الفقهاء نظروا إلى يعني الخطاب في يعني في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، أن الخطاب لعموم الأمة، يعني صوموا الخطاب لجميع المسلمين لرؤيته، يعني إذا رآه مسلم صوموا أيها المسلمون تبعا لرؤية من رآه في أي بلد كنتم. طيب الفصل الخامس، أحكام الصيام. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فعلى المسلم أن يتفقه في دينه ويعرف أحكام الصيام حتى يكون ممن يعبد الله تعالى على بصيرة ويؤدي عبادته على الوجه الأكمل. ونذكر نبذة من أحكام الصيام نوضح فيها أهم ما يحتاج المسلم لمعرفته من أحكام صوم رمضان. أول شيء تعريف الصيام: الصيام هو في اللغة الإمساك عن أي شيء، أمسك عن أي شيء يقال صام عن كذا، فمنه الصوم عن الكلام بمعنى الإمساك عن الكلام، كما في الآية الكريمة عن مريم عليه السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقالوا كان في بعض الشرائع السابقة يعني كان مشروعا لهم الصوم عن الكلام، يعني تقربا إلى الله تعالى، لكنه ليس في شريعتنا الصوم عن الكلام، لكن القصد يعني الاستشهاد بأن صام عن كذا يعني أمسك عنه. وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فهذا هو تعريف الصيام: الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لأن الفجر فجر كاذب يكون يعني قبل موعد دخول الفجر الصادق الذي تترتب عليه الأحكام، يكون قبله بنحو ثلث ساعة تقريبا أو نصف ساعة أو، فيسمى الفجر الكاذب، ويكون ضوءا مستطيلا، يعني يكون ضوءا بالطول ثم يختفي هذا الضوء، فهذا يقال له الفجر الكاذب. ثم بعد ذلك يأتي الفجر الصادق ويكون مستعرضا، يعني يكون بالعرض في الأفق في جهة الشروق، يكون زي خط يعني بالعرض في جهة شروق الشمس يعني من الضوء، ويظل يزداد هذا الضوء يعني يكثر ويزداد إلى أن تطلع الشمس، فهذا هو الفجر الصادق. فالفجر الصادق هو الذي يدخل به وقت صلاة الفجر، وهو الذي يمسك به الصائم أو يمسك عنده الصائم عن المفطرات. وصوم رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، من استطاع إليه سبيلا متفق عليه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا هذه أوامر في الكتاب والسنة في الصيام: كتب عليكم الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الأمر. وفي حديث ابن عمر: في عد الصوم ركنا من أركان الإسلام. وتعمد الفطر في رمضان لغير عذر جريمة عظيمة وكبيرة من أكبر الكبائر. وعلى من أفطر عامدا في رمضان أن يتوب إلى الله تعالى وأن يقضي بعدد الأيام التي أفطرها، وإن كان فطره بالجماع فعليه مع ذلك كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا لمن عجز عن صيام شهرين متتابعين. طيب، بالنسبة لمن أفطر يعني عامدا بجماع فعليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هل الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ جمهور الفقهاء يقولون على الترتيب، يعني يعتق رقبة فإذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إن عجز عن الصيام أطعم 60 مسكينا. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله، ذهب مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الكفارة على التخيير يعني وليست على الترتيب، اعتمادا على أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث بلفظ أو، في بعض ألفاظ الحديث يعني أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، فكأنها على التخيير، فيجوز الأخذ بهذا يعني لمن يعني شق عليه صيام شهرين يعني وكان يعني ووجد في ذلك حرجا، يعني خاصة مع ظروف أعمال الناس وأن الصيام مثلا قد يعوقه عن عمله أو نحو ذلك من الأمور، أو طالبا مثلا يعني قد يصعب عليه الصيام شهرين متتابعين مع مثلا دراسته أو عمله أو غير ذلك، فله رخصة إن شاء الله في الأخذ بهذا. هل الكفارة في يعني في من أفطر بجماع فقط، أو أيضا تجب هذه الكفارة على من أفطر بطعام أو شراب؟ فعند الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى أن الكفارة المغلظة تجب في من أفطر عمدا ولو بطعام أو شراب، ليست قاصرة على الجماع، فجعلوا يعني العلة يعني الحديث ورد فيه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا أجد. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. إلى آخر الحديث يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أتي بتمر فأعطاه إياه وقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر منا يا رسول الله، والله ما أعلم بين لابتيها، أهل بيت هم أفقر منها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتدت نواجذه وقال: خذه فأطعمه أهلك. فأعطاه لأهل عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة المغلظة كان يعني قد جامع في نهار رمضان. فالإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله جعل العلة أنه أمره بذلك لأنه أفطر عامدا في نهار رمضان، مش لأنه جاء خصوص يعني هذا المفطر، يعني لم ينظر إلى خصوص هذا المفطر، قال: هو أمره بذلك لأنه أفطر عامدا في نهار رمضان فأمره بهذه الكفارة المغلظة. لكن يعني عند الحنفية والمالكية يعني لا يسوون بين جميع المفطرات يعني، لكن يلحقون بالجماع يلحقون به الأكل والشرب عامدا. لكن عند الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فقالوا يعني إنما أمره بهذه الكفارة لأنه جامع في نهار رمضان، فلا يبقى يعني عامدا فلا يلحق بذلك الاكل والشرب، فجعلوا من افطر باكل او شرب فقط يتوب الى الله تعالى ويقضي يوما مكانه وليس عليه يعني عتق رقبه ولا صيام شهر. وللصوم ركنان هما النية والإمساك عن المفطرات. أركان الصوم ركنان: النية والإمساك عن المفطرات. أما النية فدليلها من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أمسك عن المفطرات ولكنه لم يكن ناويا بذلك الإمساك الصيام فإنه لا يكون بذلك صائما. يعني لو أن شخصا أمسك عن المفطرات لكن لم يكن ناويا بهذا الإمساك الصيام، مثل من يكون مضربا عن الطعام مثلا فهو يمسك عن المفطرات مثلا بقصد الإضراب عن الطعام مثلا اعتراضا على مثلا ظلم معين وقع عليه أو كذا، أو من يمسك عن المفطرات مثلا لحمية يريد مثلا حمية غذائية فلم يأكل ولم يشرب شيئا من الفجر إلى المغرب حفاظا على صحته أو كذا، لم ينوي به الصيام والتقرب إلى الله تعالى لا يكون بذلك صائما. فإذا الصوم لابد له من إمساك عن المفطرات وأن يكون هذا الإمساك بنية. فلهذا هذان الركنان ذكر في تعريف الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية. ويجب تبييت النية من الليل إلى ما قبل طلوع الفجر ولو بلحظة. يعني متى ينوي الصيام؟ ما بين المغرب إلى الفجر، يعني ينوي في أي لحظة ما بين المغرب إلى الفجر. فإذا وقعت النية خلال الفترة من الغروب إلى الفجر في السابق على يوم الصيام فإنه يكون بهذا قد بيت النية. والنية محلها القلب، يعني لا تحتاج إلى تلفظ، مجرد يعني أن يستحضر في قلبه أنه صائم غدا فيكون بهذا قد بيت النية. لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أحمد وأصحاب السنن عن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها. ومعنى يجمع الصيام أي يعزم على الصيام، من لم يجمع الصيام أي من لم يعزم على الصيام. وهذا الحديث في صيام الفرض، هذا الحديث في صيام الفرض. وأما صيام التطوع فلا يشترط له تبييت النية قبل الفجر، يعني هذا الحديث عام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من الألفاظ العموم شملت يعني من لم يجمع الصيام سواء كان صيام تطوع أو فريضة، لكن وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما دخل البيت فيعني بعد الفجر أو بعد الشمس فيسأل: عندكم طعام؟ فإن لم يجد طعاما قال: فإني صائم. وظاهره أنه إنما نوى الصيام عندما لم يجد الطعام عليه الصلاة والسلام. فصوم التطوع لا يشترط له تبييت النية قبل الفجر، بل يجوز إيقاع نية الصيام في أي وقت من النهار ما دام ممسكا عن المفطرات. بعض الفقهاء يقول يعني بشرط أن يكون قبل الزواج، وبعضهم يقول حتى لو بعد الزواج، لو حصل أن شخصا كان ممسكا عن المفطرات لم يأكل شيئا إلا العصر أو إلى ثم بدأ له أن يكمل اليوم صائما تطوعا، يجوز له ذلك يوم الصيام ويكمل يومه ممسكا عن مفطراته بنية صوم التطوع. الكلام هذا في غير رمضان، يعني من يصوم تطوعا يجوز. وجمهور الفقهاء يقولون لا بد من تبييت النية كل ليلة لليوم التالي. هذا بالنسبة للصوم رمضان. بالنسبة للصوم رمضان يعني هنا مسألة خلاف، هل يجب تبييت النية كل ليلة أو يكفي نية واحدة لصوم رمضان في أول ليلة من رمضان؟ فالجمهور يقولون لا بد لكل ليلة من نيات مستقلة. وأما الإمام مالك رحمه الله فيقول يكفي نية واحدة في أول ليلة من رمضان للشهر كله. يعني علامات التنصيص يعني الأحسن نحذفها، يعني جاء في الطباعة، يعني هذا ليس نص كلام الإمام مالك رحمه الله، لكن مقصود يعني يرى الإمام مالك أنه تكفي نية واحدة في أول ليلة من رمضان للشهر كله، يعني هذا ليس نص كلام الإمام مالك رحمه الله، ولكن معنى كلامه يعني وما يذهب إليه. فعند الإمام مالك رحمه الله أنه يكفي في أول ليلة من رمضان أنه ينوي الصيام رمضان ولا يحتاج إلى تجديد النية كل ليلة. والنية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها، ومن تسحر فهو علامة على وجود النية. فالخلاصة أن المطلوب من المسلم في كل ليلة من ليالي رمضان أن يكون ناويا بقلبه أن يصوم اليوم التالي، وهذا بحمد الله أمر يسير. هذه يسير يعني صحح الكلمة في يسير نشير الثاني. وأما الركن الثاني من أركان الصوم فهو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات. والمفطرات هي مفسدات الصيام، وهي الأمور التي يجب على الصائم الامتناع عنها ليكون صومه صحيحا، وإذا لم يمسك عنها فسد صومه. والمفطرات المنصوص عليها في كتاب الله تعالى ثلاثة، وهي الأكل والشرب والجماع. بعض الفقهاء يعني توسع جدا في المفطرات حتى يعني زاد عن 50 مفطرا، في بعض كتب الفقه يعني يعدون المفطرات أكثر من 50 مفطرا، يعني قاسوا وأدخلوا أشياء كثيرة يعني ليس عليها دليل، يعني جعلوا يعني كثير من الفقهاء جعلوا ما يفسد الصيام أي شيء يدخل إلى الجوف أو يخرج من الجوف. وبعدين تعريف الجوف عندهم يعني وسعوا فيه أي منفذ من منافذ الجسم أو يعتبر جوفا، فجعلوا مثلا ما يدخل من في الأذن والعين ومثلا الفرجين وكذا إلى آخره، ومن جرح في البطن مثلا جعلوه جوفا، وجرح في الصدر كل هذه تعتبر جوفا، أي شيء يدخل أي شيء يخرج أي، يعني وسعوا في ذلك وأدخلوا أشياء كثيرة، يعني لا دليل على كونها من المفطرات. الذي ورد في القرآن الكريم أنه مفطر ثلاثة أشياء، وهي الأكل والشرب والجماع. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالآن باشروهن، فهنا أباح الله تعالى مباشرة النساء للجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم هو الولد، وكلوا واشربوا الأكل والشرب. فأباح هذه الأمور الثلاثة التي هي الجماع والأكل والشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني إلى أن يطلع الفجر. فأباح الله تعالى هذه الأمور الثلاثة مباشرة النساء وابتغاء ما كتب الله وهو الولد عن طريق الجماع. فهذا المقصود بإيه؟ باشرون وابتغوا ما كتب الله لهم، هذا الأول. والثاني الأكل في قوله وكلوا، والثالث الشرب بقوله واشربوا إلى أن يطلع الفجر. وهذه المفطرات الثلاثة مجمع عليها، هذه المفطرات الثلاثة مجمع عليها. ومن المفطرات أيضا ما يلحق بالجماع، وهذا المفطر الرابع، ما يلحق بالجماع وهو تعمد إنزال المني باختيار الإنسان باستمناء أو تقبيل أو ملامسة ونحو ذلك، لأن هذا من الشهوة التي على المسلم اجتنابها في الصيام. الدليل على هذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري. فذكر إيه؟ قال وشهوته. فأما التقبيل واللمس بلا إنزال فلا يفطر، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ومعنى يباشر أي تمس بشرته بشرته، ولكنه كان أملككم لإربه، رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها كان أملككم لإربه دليل على أن هذه الأمور تباح إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنها لا تؤدي به إلى الإنزال ولا تؤدي به إلى حصول الجماع. هذا معنى كان أملككم لأبيه، يعني أنه من كان يعني يعلم من نفسه أنه إذا حصل تقبيل أو اللمس أو أنه لا يؤدي إلى نزول المني ولا يؤدي إلى أن يعني يتمادى في الأمر إلى أن يحصل جماع، فيجوز له ذلك. ومن يعني ظن أنه قد يوقعه في هذه الأشياء فعليه أن يمتنع عنه. ولهذا ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سأله شيخ عن القبلة للصائم فأذن له، وسأله شاب عن القبلة للصائم فنهاه، أو سأله رجل عن القبلة للصائم فأذن له، وسأله آخر فنهاه. قال يقول الراوي فرأينا أن الذي أذن له فرأينا أنه شيخ، وأما الذي نهاه فرأينا أنه شاب، أو كما ورد في الحديث. فإذا يعني يلاحظ هذا المعنى. وأما نزول المني بغير اختيار الإنسان كالاحتلام يعني وهو نائم بغير تعمد منه فلا يفطر، وكذلك إذا كان بسبب تفكير بدون عمل فإنه أيضا لا يفطر. هذا المفطر الرابع. إذن إيه؟ الأكل والشرب والجماع وما يلحق بالجماع، وهو إيه؟ الاستمناء وتعمد إنزال المني. المفطر الخامس اللي هو ما يلحق بالأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو حقن الدم والإبر المغذية. حقن الدم يعني للمريض الذي يحتاج إلى نقل دم، والإبر المغذية، الإبر التي يعني ينقل بها محلول للتغذية، لأنها تغني عن الطعام والشراب، لأنها تغني عن الطعام والشراب. وهذا المفطر مختلف فيه بين العلماء. العلماء المعاصرون اختلفوا في هذا المفطر لأنه يعتبر من النوازل الفقهية، يعني المسائل التي لم تكن موجودة سابقا، مسألة نقل الدماء إلى الإنسان، ومسألة المحاليل المغذية، حقنه عن طريق الوليد ونحوه وكذا، هذه الأشياء لم تكن موجودة في الأعصار السابقة وحدثت في هذا العصر. فالفقهاء المعاصرون اختلفوا في هذا. فريق يعني رأى أنها بمعنى الأكل والشرب، لأن الطعام والشراب هو يتحول إلى دم، وكذلك المواد المغذية المحاليل المغذية يعني يمكن أن يستغني بها المريض عن الطعام والشراب ويعيش يعني عليها. وهذا المفطر مختلف فيه بين العلماء، والاحتياط للصائم اجتنابه إلا لعذر. وإذا احتاج الصائم إلى حقن دم أو جلوكوز ونحوه من يعني المواد المغذية فإنه يقضي هذا اليوم احتياطا، حتى لو لم يتناول شيئا آخر من المفطرات. لو أن صائما يعني لم يتناول أي مفطر إلا أنه كان مريضا نقل إليه دم أو حقن مغذية، فنقول يعني خروجا من الخلاف يعني لو احتاط وقضى هذا اليوم يكون أحسن يعني. وإن كانت العادة أن من احتاج لحقن دم أو إبر مغذية يكون مريضا، والمريض يباح له أن يفطر ويقضي يوما من كانه، يعني لم يحتاج الإنسان إلى هذا عادة إلا إذا كان مريضا، والمريض معه رخصة في الفطر يعني فيمكن أن يفطر هذا اليوم ويقضي يوم من كانه. من المفطرات أيضا وهو المفطر السادس التقيؤ عمدا بوضع شيء في حلقه ليستقيء، أو بالنظر إلى ما يجلب القيء، أو بشم ما يجلب القيء ونحو ذلك. وأما إذا استقاء بدون تعمد ولكن غلب عليه القيء فلا يفطر بذلك. الدليل على هذا روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقم. من زرعه القيء يعني غلبه القيء عن غير قصد منه أو تعمد فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وإذا كان الإنسان مريضا واحتاج إلى تعمد الاستقاءة لإخراج ما يؤذيه ويؤلمه فلا حرج عليه، ويكون بذلك مفطرا ويقضي يوما مكانه، يعني كونه من المفطرات يعني ليس بالضرورة أنه يكون آثما به، كونه آثما به أو ليس آثما حسب يعني كونه مضطرا إليه أو غير مضطر إليه. إذا كان يعني لظروف مرضه يحتاج إلى أن يتعمد الاستقاء فيجوز له في هذه الحالة أن يستقيء ليتخلص مما يؤذيه ويؤلمه، لكن يكون بذلك قد أفطر ويقضي يوما مكانه، أفطر لعذر ويقضي يوما مكانه. أما إذا تعمد الاستقاء لغير يعني من غير ضرورة تدعوه إليه فيكون آثما ويكون يعني أفطر بغير عذر. فهذه هي المفطرة. ولا يفطر الصائم بالحجامة عند جمهور العلماء لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة. يعني الحنابلة يرون الحجامة مفطرة، لكن المذاهب الثلاثة الأخرى عندهم أن الحجامة لا تفطر. والحجامة تعرفون اللي هي الشرط يعني مواضع معينة في الجسد لإخراج بعض الدم من جسم الإنسان. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة، وقد كانت الحجامة منهيا عنها للصائم لأنها تضعفه، ثم رخص فيها صلى الله عليه وسلم، لأن قوله رخص يشعر بأنها كانت منهيا عنها، فهذا دليل على أن الترخيص متأخر، إنه لا يقول رخص إلا إذا كان بعد نهي يعني. لكن الإمام أحمد رحمه الله يعني أخذ بالأحاديث الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، فأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله ورأى أن الحجامة تفطر. ومثلها التبرع بالدم. التبرع بالدم يشبه الحجامة، أنه إخراج دم كثير يضعف بدن الإنسان، أنه إخراج دم كثير يضعف بدن الإنسان، فهو يشبه الحجامة. لكن مثلا أخذ عينة من الدم للتحليل هذا لا يفطر، هذا لا يفطر. يعني حتى عند الحنابلة الذين قالوا إن الحجامة تفطر، فأخذ عينة يعني يسيرة من الدم لأجل التحاليل الطبية هذا لا يفطر، لأنه دم يسير يعني لا يضعف البدن، ليس مثل الحجامة في يعني في كونها يعني دما كثيرا يضعف البدن ويشق إخراجه. فالذي يشبه الحجامة هو التبرع بالدم. لكن على كل حال يعني الصواب يعني ما عليه جمهور الفقهاء أنه حتى الحجامة لا تفطر، فمن باب أولى ما يقاس عليها وهو التبرع بالدم أيضا لا يفطر إذا أخذنا بما عليه جمهور الفقهاء. وكذلك ليس قال ولكنه يكره للصائم لأنه يضعف بدنه وقد يحوجه إلى الفطر. هذا بالنسبة للتبرع بالدم يعني يفضل إيه أن يؤجله إذا كان يعني شيء ليس مستعجلا يعني لا يحتاج إليه يعني فورا لعلاج مريض أو كذا، فيفضل أن يؤجله لأنه يضعف الصائم. وكذلك ليس من المفطرات الإبر العلاجية غير المغذية. الإبر العلاجية التي ليست يعني نقلا لمحلول المغذي فهذه لا تفطر. وليس من المفطرات وصول شيء إلى الجوف عن طريق أي منفذ غير الفم والأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيعني هذا الحديث فيه اعتبار الأنف منفذا يعني إلى الجوف، فتعمد إدخال طعام أو شراب إلى الجوف عن طريق الأنف يعتبر من المفطرات، لكن غير الفم والأنف يعني دخول شيء إلى الجوف تعمد مثلا وضع قطرة في الأذن أو في العين أو مثلا بعض الحقن يعني التي تكون تسمى الحقن الشرجية أو كذا، إذا كان يعني لعلاج ومحتاج إليها مريض أو كذا هذه لا تفطر. يعني العبرة المنفذ الذي يعتبر منفذا إلى الجوف في الأحاديث هو الفم والأنف. فوضع وضع قطرة أو كحل في العين أو قطرة في الأذن لا يفطر حتى لو شعر بطعمها، يعني هذا الراجح في هذه المسألة. وكذلك استعمال السواك لا يفطر. في الصواب يعني أن السواك مسموح به طيلة اليوم، طيلة اليوم، وأنه لا يمنع منه الصائم لا بعد الزوال ولا قبل الزوال، كله سواء. لعموم الأحاديث يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. المقصود هنا يعني أنه أمر به أمر ندب، يعني لم يأمر به أمر إيجاب، ولكن يعني أمر به أمر ندب. فيشمل هذا يعني أن الصائم له أن يستاك بعد العصر ونحوه وبعد الزوال عموما. وكذلك التبرد بالماء لا يفطر، يعني الاغتسال أو الانغماس في الماء لا يفطر. والاغتسال والمضمضة والاستنشاق بدون مبالغة كل هذا لا يفطر. ولا يفطر من أتى شيئا من المفطرات إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا. يعني المفطرات الستة التي ذكرناها هي الأكل والشرب والجماع وما يلحق بالجماع وما يلحق بالأكل والشرب وتعمد الاستقاء، فهذه يعني هي المفطرات. فلا يفطر بها إلا إذا كان يعني عالما أنها من المفطرات، ذاكرا يعني لم يكن ناسيا أو ساهيا، يعني من أكل أو شرب ناسيا، قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. والجمهور يقولون لا قضاء عليه، يعني هو لا إثم عليه، يعني أكل أو شرب ناسيا، هل عليه قضاء أو ليس عليه قضاء؟ الإمام مالك يقول لا إثم عليه لكن يقضي، أما الجمهور فيقولون لا إثم عليه ولا قضاء أيضا. وكذلك يشترط أن يكون مختارا يعني غير مكره، يعني تناول هذه المفطرات باختياره. فإذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها، هذا عكس جاهلا عكس عالما، ناسيا مقابل ذاكرا ومكرها مقابل مختارا، لم يفطر ولا قضاء عليه. وشروط وجوب صيام رمضان ستة، إذن ذكرنا يعني المفطرات ستة وشروط وجوب الصيام ستة أيضا. الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والسلامة من الحيض والنفاس، هذه ستة شروط. الشرط الأول الإسلام، ما الذي يقابل الإسلام؟ الكفر. فأولا فالكافر لا يجب عليه صوم رمضان ولا يصح منه. وإذا أسلم فنلاحظ أن الإسلام هو شرط للوجوب وللصحة كذلك، بعض هذه الشروط هي للوجوب وللصحة، يعني بمعنى أنه لو صام صومه باطل ولا يجب عليه الصيام، ولو صام فصومه غير صحيح. وإذا أسلم الكافر فلا يجب عليه قضاء ما فات من رمضانات ولا قضاء الأيام التي فاتته من نفس الشهر إذا أسلم أثناء رمضان. لو أسلم مثلا في اليوم العاشر من رمضان لا يقضي بقية، لا يقضي ما فاته من أيام رمضان الحالي، ولا يقضي ما فاته من رمضانات سابقة، أسلم وعمره 50 سنة أو 60 سنة، لا يقضي ما فاته من رمضانات، ولا يقضي ما فاته من أيام في رمضان من نفس العام الذي أسلم فيه. طيب إذا أسلم في أثناء اليوم، جاء مشرك وأسلم ظهرا أو عصرا في أثناء يوم من أيام رمضان، وإذا أسلم في أثناء يوم من رمضان لزمه أن يمسك بقية اليوم ولا يقضي هذا اليوم الذي أسلم فيه، يلزمه الإمساك بقية اليوم ولا يقضي هذا اليوم الذي كان مفطرا في أوله، لأنه لم يكن من أهل الوجوب، صار من أهل الوجوب في أثنائه، فمتى ما أسلم وجب عليه أن يمسك ما تبقى من اليوم ولا يقضي هذا اليوم ولا ما قبله. الشرط الثاني البلوغ. قال ثانيا البلوغ هو الشرط الثاني، فلا يجب الصوم على الصغار، ولكن على الولي أن يأمرهم به ويعودهم عليه حتى إذا بلغوا كانوا معتادين عليه فيسهل عليهم. وإذا بلغ الصبي في أثناء اليوم أمسك بقيته ولا قضاء عليه. البلوغ شرط في وجوب الصيام، لكنه ليس شرط صحة، فيعني غير البالغ لو صام فصومه صحيح، لكن يكون تطوعا، يعني ليس صوما وجوب لكن يساب عليه ويؤجر. فإذا بلغ في أثناء الصيام في أثناء يوم من رمضان، سواء كان صائما يعني في أوله أو لم يكن صائما في أوله، إذا كان صائما في أوله أتم صيامه، وإذا لم يكن صائما أمر بالإمساك بقية اليوم ولا قضاء عليه لهذا اليوم. ثالثا، العقل شرط لوجوب الصوم، فلا يجب الصوم على المجنون ولا على الهرم الذي ذهبت ذاكرته وصار يهذي، مثل المصاب بمرض الزهايمر مثلا ونحوه بسبب كبر سنه، فلا يجب عليه الصوم ولا إطعام عنه لأنه غير مكلف. يعني إذا كان ذاهب الكبير السن ينقسم إلى قسمين، هناك كبير السن ذهب عقله، يعني لم يعد في وعيه ولا إدراكه، مثل مرضى الزهايمر مثلا ونحوه، فهذا لا يجب عليه الصيام ولا كفارة، يعني لا يطعم عنه أيضا، لا فدية عنه، يعني لا يطعم عنه. وأما إذا كان يعني ممتعا بعقله ولكن يعني لم يصم بسبب ضعف بدنه لكنه في وعي ذاكرته وعقله، فهذا يطعم كما سيأتي يعني كل يوم مسكين. فالكلام هنا عن العقل، فمن ذهب عقله إما بجنون وإما بسبب يعني كبر السن فإنه لا يجب عليه الصيام ولا إطعام عنه لأنه غير مكلف. وأيضا العقل هو شرط وجوب وصحة أيضا، بمعنى أنه لا يصح من الصيام ولا يجب عليه. وإذا عوفي مجنون في وإذا عوفي مجنون أثناء اليوم أمسك ولا قضاء عليه. لو كان في أول اليوم يعني ذهب العقل ثم أفاق يعني سلم مثلا من المرض الذي كان عقله ذاهبا بسببه، أمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه. رابعا، القدرة شرط لوجوب الصيام، فلا يجب الصوم على العاجز عن الصيام كالمريض، فإذا كان المريض يرجى شفاؤه أفطر وانتظر حتى يشفى ثم يقضي الأيام التي أفطر. وإذا كان المرض لا يرجى شفاؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من طعام من تمر أو أرز أو نحوه مما يكال ويذخر، أو يطبخ طعاما ويوزعه على مساكين بعدد الأيام التي أفطر. يعني إذن المريض نوعان، هنا نحن نتكلم عن شرط القدرة، فما الذي يقابل القدرة؟ يقابلها يعني العجز والضعف، ومنه المرض، هو المريض يعني الذي لا يقدر على الصيام بسبب مرضه. فالمريض ينقسم إلى قسمين، القسم الأول المريض مرضا يرجى شفاؤه، فهذا يفطر ثم إذا شفي أطعم عن ثم إذا شفي قضى الأيام التي أفطرها بسبب المرض. الذي يكون مريضا مرضا يرجى شفاؤه فهذا يفطر ثم إذا شفي قضى أياما بعدد الأيام التي أفطرها بسبب المرض، لقوله تعالى مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما من كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الإطعام إما أن يكون يعني حبوبا أو ثمارا مما يكال ويدخر فيطعم عن كل يوم نصف صاع. وكثير من الفقهاء قالوا في البر خاصة القمح ومثله دقيق القمح يعني يكفي ربع صاع، مد فقط من القمح يكفي، لكن في غير القمح يكون هي نصف صاع، يكون مدين. أو يطبخ طعاما، يصنع طعاما مطبوخا ويطعم مساكين بعدد الأيام التي أفطرها. أنس بن مالك رضي الله عنه لما ضعف في آخر عمره بسبب كبر السن قبل وفاته بعام أو عامين، يعني عجز عن صوم رمضان، فكان في أول ليلة من رمضان يدعو 30 مسكينا ويسمع لهم طعاما ويطعمهم، فيمكن أن الإطعام يكون مقدما في أول ليلة من رمضان، ويمكن أن يطعم يوما بيوم. فأنس رضي الله عنه كان يطبخ طعاما ويدعو مساكين ويطعمهم، فيمكن أن يعطيهم وجبات يعني جاهزة أو طعام مطبوخ يعني ويفرقه على مساكين بعدد الأيام التي أفطرها، أو يعطيهم حبوبا. ومسألة إخراج القيمة أيضا أخذ بها يعني كثير من الفقهاء، قالوا يجوز إخراج قيمة الطعام مفقودا للفقراء. نعم. بالنسبة لمسألة صوم الكافر الذين يقومون مخاطب بفروع الشريعة أو غير مخاطب بفروع الشريعة، يعني مسألة كون الكافر مخاطبا بفروع الشريعة أو غير مخاطب بفروع الشريعة، يعني هذه أثرها يتعلق بالآخرة، يعني كونه يعذب على ترك الصيام أو لا يعذب على ترك الصيام. لكن من جهة أحكام الدنيا الفقهاء يعني متفقون أن الكافر يعني لا يقضي ما فاته، وحتى الذين قالوا الكافر مخاطب بفروع الشريعة يقولون لو مات على كفره يعذب على ترك الصيام كما يعذب على الكفر، لكن لو أسلم سقط عنه ما كان أفطره بسبب كفره. يعني كونه لا يطالب بالقضاء هذه مسألة إجماع أنه لا يقضي ما فاته من رمضانات ولا ما. وفي حكم المريض الحامل والمرضع إذا كان في الصوم ضرر عليها أو على الطفل، في ساقط يعني إذا كان في الصوم ضرر، نزيد فيه يعني بعد إن كان الصدر، إذا كان في الصوم ضرر عليها أو على الطفل، وعليهما القضاء إذا أفطرتا عند الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يقول الحامل والمرضع إذا أفطرتا بسبب يعني مشقة الصيام عليهما وكونه يعني يضر بهما أو بالفطر، فعليهما القضاء. وبعض الفقهاء يوجب مع القضاء كفارة أيضا، يعني في بعض الحالات. وذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا عليهما الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. ففي رواية عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا بسبب الحمل والرضاع عليهما الفدية فقط ولا قضاء عليهما، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مثل ما قلنا في المريض. وإذا شفي المريض أثناء اليوم فلا يجب عليه الإمساك ويقضي يوما مكانه. لا يجب عليه الإمساك، هذه مسألة خلاف يعني جمهور الفقهاء، يقول المريض إذا شفي أثناء اليوم يجب عليه الإمساك، لكن من الفقهاء من قال لا يجب عليه الإمساك، وهذا هو الأرجح، يعني أنه طالما يجب عليه قضاء هذا اليوم. تلاحظون أن الأقسام الثلاثة السابقة وجب عليهم الإمساك لأنهم لا يجب عليهم قضاء هذا اليوم، أما المريض فإن من قال يجب عليه الإمساك إذا شفي في أثناء اليوم قال يمسك بقية اليوم ويقضي أيضا، يعني مسألة وجوب قضاء اليوم الذي أفطر في أوله بسبب المرض أجمعوا على وجوب القضاء عليه، لكن هل يجب عليه مع القضاء أن يمسك أو لا؟ الأرجح أنه طالما وجب عليه القضاء يعني لا يجب عليه الإمساك، ولكن يستحب له ذلك. يعني الخامس الإقامة من شروط وجوب الصيام، فيباح للمسافر الفطر ويقضي يوما مكانا مقابل الإقامة السفر، من شرط وجوب الصيام أن يكون مقيما، فإذا كان مسافرا فيباح له الفطر ويقضي يوما مكانه. هل الأفضل للمسافر الفطر أو الصيام؟ اختلف الفقهاء في المفاضلة بينهما مع تجويز الأمرين، لكن اختلفوا في المفاضلة بينهما، هل الأفضل للمسافر أن يأخذ بالعزيمة ويصوم أو الأفضل له أن يأخذ بالرخصة ويفطر؟ كان الصحيح الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الصائم ومنهم المفطر، يعني إذا سافروا معه لا يعيب بعضهم على بعض. وفي حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فصار التخيير يعني للمسافر بين الأمرين، إن شاء أن يصوم صام وإن شاء يفطر أفطر. فيباح للمسافر الفطر ويقضي يوما مكانه، وإذا وصل المسافر إلى بلده في أثناء اليوم لم يجب عليه الإمساك ويقضي يوما مكانه. قضاء يوم مكانه إذا كان مفطرا في أول اليوم بسبب السفر، ثم وصل إلى بلده مثلا ظهرا أو عصرا أو قبل يعني المغرب، كل الفقهاء قالوا طالما يعني أفطر في جزء من اليوم وجب عليه أن يقضيه. لكن هل يجب عليه أن يمسك إذا وصل إلى البلد؟ الجمهور قال يجب عليه أن يمسك، ومن الفقهاء من قال لا يجب عليه الإمساك طالما يجب عليه القضاء، وهذا الأرجح يعني أنه لا يجب عليه الإمساك ويقضي يوما مكانه. السادس: السلامة من الحيض والنفاس. الشرط السادس: السلامة من الحيض والنفاس، شرط لوجوب الصيام وصحة ولصحته. يعني الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام ولا يصح منهما الصيام أيضا. والنفاس هو الدم النازل بسبب الولادة ويبدأ من قبل الولادة بيوم أو يومين ويستمر، يعني أقصاه 40 يوما، يعني إذا زاد عن 40 اغتسلت وصامت وصلت وأخذت بأحكام الطاهرة، يعني 40 يوما هو الحد الأقصى، لكن لا حد لأقله. من قطع الدم وجب عليها أن تصلي وتصوم، لكن إذا استمر الدم أكثر من 40 يوما تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر ما زاد على 40 تعده استحاضة لا تمنع من الصوم ولا الصلاة. والحيض هو ما يأتي المرأة شهريا، يعني الدم المعتاد الخارج من المرأة. فالسلامة من الحيض والنفاس شرط لوجوب الصيام ولصحته، فلا يجوز للحائض أو النفساء الصيام ولا يصح منهما، وعليهما القضاء. وإذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها الإمساك أيضا على الأرجح، وإن كان يعني الجمهور يقولون إذا طهرت وجب عليها الإمساك بقية اليوم، لكن من الفقهاء من قال يعني لا يجب عليها الإمساك ويجب عليها وجوب القضاء عليها، هذا إجماع، وعليها القضاء. إذا حضرت المرأة قبل الغروب ولو بلحظة فسد الصوم ذلك اليوم عليها أن تقضيه، وإذا طهرت قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها أن تصوم ذلك اليوم حتى ولو لم تغتسل إلا بعد دخول الفجر. الاغتسال من الحيض ليس شرطا يعني لصحة الصيام ولا لوجوبه، يعني إذا انقطع الدم قبل الفجر ولو بلحظة ورأت الطهر وجب عليها أن تصوم ذلك اليوم حتى ولو لم تغتسل إلا بعد دخول الفجر. الفصل السادس: رمضان شهر القرآن. إن شهر رمضان هو شهر القرآن، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل الله عز وجل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وهو بيت لله حيال الكعبة فوق الكعبة. وكان هذا الإنزال جملة واحدة في ليلة القدر من رمضان، يعني إنزال القرآن نزل دفعة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان. والإنزال الآخر هو تنزيل القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، فهذا كانت بدايته في ليلة القدر من رمضان أيضا. ثم أنزل الله عز وجل القرآن الكريم مفرقا في 23 سنة، 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة، يستمع الروح الأمين جبريل عليه السلام إلى الآيات من رب العزة سبحانه، ثم ينزل بها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستمع النبي عليه الصلاة والسلام إليها من جبريل عليه السلام. وكانت بداية هذا النزول أيضا في شهر رمضان في ليلة القدر، لما نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات الأولى من سورة العلق، أول 5 آيات من سورة العلق نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من رمضان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأجل اختصاص شهر رمضان بالقرآن الكريم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بالإكثار من تلاوة القرآن وتدارسه، فكان يختم القرآن في كل رمضان مرة أو مرتين قراءة على جبريل عليه السلام سوى قراءته لنفسه صلى الله عليه وسلم. كان كل ليلة يلقى جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ويستمع إليه من جبريل عليه السلام، فكان يقرأ ختمة كاملة على جبريل ويستمع أيضا إلى الآيات من جبريل عليه السلام. وفي العام الأخير عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام عرضتين، ختمة وختمتين في رمضان الأخير. فيتدارسان القرآن، والتدارس أو المدارسة يعني من الجانبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتلو وجبريل يستمع، وجبريل يتلو والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: واقتدى الصحابة وسلف الأمة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يختمون القرآن في رمضان مرات عديدة في الصلاة وخارج الصلاة. فكان ختم القرآن من عادة السلف، وجاء في صلاة التراويح وفي غير صلاة التراويح، يعني في تلاوتهم لأنفسهم. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله في الإمام في التراويح إن كان سريع القراءة ختم بهم ختمتين في التراويح، إذا كان بطيء القراءة ختم ختمة، إذا كان بين ذلك ختم مرة ونصف. كان ختم القرآن معروفا عند السلف، وكان من عادتهم ختم القرآن في صلاة التراويح. واقتدى الصحابة وسلف الأمة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يختمون القرآن في رمضان مرات عديدة في الصلاة وخارج الصلاة. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل شهر رمضان يفر من إقراء الحديث ويتفرغ لقراءة القرآن من المصحف. وكان بعض السلف يقول عن شهر رمضان: إنما هو لقراءة القرآن وإطعام الطعام. فالأولوية في شهر رمضان تكون للقرآن الكريم لأنه شهر القرآن. إن القرآن الكريم هو الكتاب المنير، وهو الذكر الحكيم، وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وصفه الذي تكلم به سبحانه وتعالى وأنزله إلينا بأنه الكتاب المنير، لأنه ينير للإنسان طريقه وينقذه من الظلمات، وينير للمسلم قلبه فيمتلئ سعادة ورضا وطمأنينة. وسماه الله تعالى الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، أو يفرق بين الحق والباطل. قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن هذا القرآن الكريم هو الهدى والشفاء والرحمة، وقد سماه ربنا سبحانه هدى وشفاء ورحمة. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن القرآن الكريم هو الذي يحيي قلب المسلم إذا مات ويمحيه إذا غفل. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. والقرآن الكريم هو الذي يملأ قلب المسلم رجاء إذا أصابه يأس أو قنوط، وهو الذي يملأ قلبه حذرا وخوفا إذا أصابه أمن من مكر الله وعجب وغرور. لقد وصف الوليد بن المغيرة قدحه الله وهو عدو لدود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف هذا الكتاب لما سمعه فقال: ما هو بكلام الإنس وما هو بكلام الجن، وإن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمهدر. والفضل ما شهدت به الأعداء، يعني هذا عدو للإسلام ويصف القرآن بهذا الوصف. وقد تحدى الله عز وجل الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وبين سبحانه أنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا، فقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال سبحانه: قل لكن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يأتون بمثله في صدق أخباره ولا في عدل شرائعه ولا في جمال ألفاظه ولا في جلال معانيه. لقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوة كتاب الله أعظم ترغيب، فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. رواه البيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وصححه. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق قل له أجران. السفرة الكرام البررة فسرت بالملائكة، هم سفراء بين الله وخلقه وهم بررة كرام. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق قل له أجران، أجر التلاوة وأجر التعب والمشقة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حذرنا الله تعالى من هجر القرآن، وبين سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيشكو إلى ربه يوم القيامة من هجر قومه القرآن. قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع، منها هجر تلاوته، وهجر العمل به، وهجر تدبره، وهجر التحاكم إليه، وهجر الاستشفاء به. فعلينا أن نتلو القرآن وأن نتدبره، فإن الله تعالى بيّن أن الذي لا يتدبر القرآن على قلبه أقفال تحول دون وصول الهدى والنور. فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعلينا أن نعمل بأحكام القرآن، يعني هذا العمل به حتى لا نكون ممن هجر العمل. فإن الله تعالى ما أنزله إلا لتطاع أوامره وتجتنب نواهيه. وعلينا أن نجعل القرآن حكما على بيوتنا وعلى مجتمعاتنا، وهو مسألة التحاكم إليه. وعلينا أن نرقي به أنفسنا ولنا صحيحنا أن نرقي مش نرقي نرقي عشان نكون نتكلم عن مسألة الاستشفاء به يعني كما نوع الأخير من أنواع الهجر والاستشفاء فحتى لا نكون ممن هجر الاستشفاء به علينا أن نرقي به أنفسنا ولنا وفي الطباعة مطبوعة أن نرقي المعنى جميل يعني تكتبها في الأصل يعني نرقي على قلوبين وعلى قلوبين أم على قلوب أقفالها هكذا الآية مضبوطة يا صحيح وعلينا أن نرقي به أنفسنا وأولادنا فإن القرآن شفاء للأبدان كما هو شفاء للأرواح والقلوب وعلينا أن نسعى إلى حفظ القرآن الكريم والعمل به حتى نكون من أهل الله فإن أهل القرآن من أهل الله تعالى وخاصه عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس وأهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته رواه ابن ماجه وأحمد والنسائي وهو في صحيح الجامع الأحسن هو أحمد والنسائي وابن ماجه وهو في صحيح الجامع اللهم اجعلنا من أهل القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا بقي معنا 10 دقائق نعم الفصل السابع العشر الأواخر قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فأحسنوا ختام الشهر الكريم فإنه يلاحظ على كثير من المسلمين أنه كلما اقتربت نهاية رمضان كلما فترت عزيمتهم وضعفت همتهم فترى كثيرا من الناس يبدأون شهر رمضان بحماس عظيم وإقبال على تلاوات القرآن وعلى صلاة التراويح وعلى فضائل الأعمال ثم يقل عدد رواد المساجد شيئا فشيئا كلما اقتربت نهاية الشهر وهذا عكس ما هو مطلوب من المسلم لأن المطلوب هو إحسان ختام الشهر لأن الأعمال بالخواتيم فالمطلوب هو أن يزداد الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواه مسلم وشد المئزر ما المقصود بشد المئزر؟ المئزر هو الإزار يعني الذي يربط على النصف الأسفل من البدن وشد المئزر كناية عن الاجتهاد في العبادة وكناية أيضا عن ترك مباشرة النساء يعني فسر بتفسيرين وكلاهما يعني يحتمل اللفظ انشغالا بالاعتكاف والصلاة هذه والصلاة صحيح كلمة والصلاة الخطأ مطلع بالاعتكاف والصلاة فإذا قصرنا في العشرين الأوائل فعلينا أن نكفر عن هذا التقصير بالاجتهاد في العشر الأوائل التي هي خير ليالي السنة لعلنا نتدارك الأمر ونصلح ما أفسدناه ولأن عمر الإنسان ينقضي ولا يدري أحدنا هل سيدرك رمضان المقبل أم لا وإذا أدركه هل سيكون في قوته وصحته وفراغه حتى يستطيع الاجتهاد في العبادة أم ستعوقه العوائق فاغتنموا حياتكم قبل موتكم وصحتكم قبل سقمكم وشبابكم قبل هرمكم وغناكم قبل فقركم وفراغكم قبل شغلكم ولا تفوتوا هذه الفرصة العظيمة واعلموا أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة كأنه قامها إلى الفجر وهذا مستفاد من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فهذا فيه فضل إيه؟ شهود التراويح مع الإمام لأنك إذا صليت في بيتك يعني لا قد لا تدرك إيه ثواب قيام ليلة لكن إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف حتى لو صليت معه ساعة أو ساعتين كأنك صليت إلى الفجر نأخذ هذا الفصل إن شاء الله صفحتين من السبعة. الفصل الثامن ليلة القدر حتى نختم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. الفصل الثامن ليلة القدر. إن العشر الأواخر من رمضان تشتمل على ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة مباركة أخفاها الله تعالى في ليالي العشر الأواخر حتى يجتهد المسلمون في جميع ليالي العشر الأواخر. وسميت ليلة القدر لأنها ليلة ذات قدر أي شرف عظيم، ولأنها تقدر فيها مقادير السنة وتنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. مقادير السنة تنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قال ابن عباس حتى أسماء الحجاج تنزل، يعني الذين سيحجون هذه السنة تنزل إيه أسماؤهم، ومن سيموت هذه السنة ومن سيولد ومن سيغتني ويفتقر ويحسن، كل شيء ينزل إيه مسجلا مكتوبا مقادير السنة المقبلة في ليلة القدر. فهي ليلة القدر لأنها ليلة ذات قدر يعني ذات شرف، ليلة عظيمة، ولأنها تقدر فيها المقادير. تلك الليلة التي أنزل الله فيها القرآن وقال فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. تلك الليلة التي جعلها الله لهذه الأمة منحة منه يعني عطية وهبة منه، لما تقاصر النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمته. ورد في حديث في موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، يعني وجد أعمار أمته قصيرة مقارنة بأعمار الأمم السابقة كانوا يعيشون مددا أطول، الواحد منهم يعيش عمرا أطول. فأنزل الله عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو يعني فأعطاه الله ليلة القدر. وورد أيضا في بعض الآثار عن التابعين في تفسير الآية الكريمة، يعني هي حديث يعني مرسلة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر بعض أنبياء بني إسرائيل يعني عبدوا الله تعالى 80 سنة أو لبس السلاح 80 سنة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أنبياء بني إسرائيل عبدوا الله تعالى 80 سنة، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر، يعني هي خير 100 من 1000 شهر. فالعبادة في هذه الليلة تعدل عبادة بضع من 80 سنة. فأعطاه الله ليلة القدر وجعلها خيرا من 1000 شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة بضع وثمانين سنة. يعني كأنك كل سنة إذا يعني أدركت ليلة القدر وعبدت الله تعالى فيها كأنك أضفت إلى عمرك 84 سنة من العبادة أضفت إلى عمرك. وقد وصف الله تعالى هذه الليلة المباركة بقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. والروح قيل هو جبريل عليه السلام، وقيل هم صنف من الملائكة ينزلون إلى الأرض في تلك الليلة. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم، يعني المحروم حقا هو من حرم خير ليلة القدر. من علامات تلك الليلة 4 علامات صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الأولى أنها ليلة مضيئة، يشعر بذلك من كان في بادية أو خلاء ليس فيه أضواء صناعية. يعني جاء في الحديث ليلة بليجة، بليجة يعني مضيئة، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، أن تكون منيرة يعني فيها إضاءة يعني على غير المعتاد في تلك الليلة مقارنة بما قبلها، ويظهر ذلك في الأماكن التي يعني ليس فيها أضواء السيارات والبيوت ولا الأماكن. العلامة الثانية لا حارة ولا باردة، وهي علامة نسبية مقارنة بما قبلها وبعدها من الليالي، يكون جوها يعني لا حارا ولا باردا يعني نسبيا بالنسبة لما قبلها وما بعدها، تكون أكثر الليالي اعتدالا. مقارنة بما قبلها وبعدها. لا يرمى فيها بنجم للعلامة الثالثة هي الشهب التي ترجم الشياطين، فلا يرمى فيها بنجم. إذا رأيت شهابا يعني في إحدى الليالي فهذه علامة على أن ليست فيها ليلة القدر. العلامة الرابعة تطلع الشمس صريحتها لا شعاع لها، بالإضافة إلى هذه العلامة الرابعة تطلع الشمس صريحتها بيضاء نقية أو بعض الحديث ضعيفة لا شعاع لها، فهذه العلامة الرابعة، بالإضافة إلى ما يستفاد من قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، فيستفاد منه أن المؤمن يشعر فيها بسكينة وراحة بسبب كثرة تنزل الملائكة إلى الأرض. فعن واثلة بن الأسقع وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة بليجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها، رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني. فالتمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر، يعني أرجى ما تكون في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في داخل العشر، أرجى ما تكون في السبع الأواخر. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. ومن الليالي التي يشتد فيها الرجاء أن تكون هي ليلة القدر ليلة 23، فقد روي أن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه له منقبة عظيمة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له صاحب المخصرة، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه مخصرة وقال المخصرة هي العصا التي كان عصا صغيرة، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها وقال تلقاني بها على الحوض، تلقاني بها على الحوض، فكانت معه لا تفارقه وأمر بها فدفنت معه رضي الله عنه وأرضاه. فعبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي إبلا وغنما وغلمة، فأحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة، وذلك في شهر رمضان. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساره في أذنه، فكان الجهني إذا كان ليلة 23 دخل بإبله وغنمه وأهله إلى المسجد إذا صلى العصر، ثم لا يخرج عنه إلا لحاجة حتى يصلي الصبح، ثم يخرج إلى أهله، فقيل ليلة الجهني. وفي رواية أخرى قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي بادية أصلي فيها فمرني بليلة أنزلها إلى المسجد فأصلي فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23. ليلة 23 يعني هي الليالي التي يعني يرجى رجاء شديدا أن تكون ليلة القدر، وأرجى الليالي أن تكون هي ليلة القدر ليلة 27، يعني أرجح الأقوال أنها تتنقل في أوتار العشر الأواخر، فيعني قد تحكم في سنة ليلة 23 وفي سنة ليلة 27 وفي سنة ليلة 21، وقد تأتي في الليالي الشفعية أيضا، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن القرآن أنزل ليلة 24، ليلة 24، وكان الصحابة والتابعون أيضا يعتنون بليلة 24 ويخصونها يعني بمزيد يعني صلاة وعبادة، وقالوا هذا يعني أحد التنزلين، يعني القرآن أنزل مرة دفعة واحدة ومرة في يعني نزول سورة اقرأ، فأحد التنزلين قالوا لعل المقصود نزوله إلى السماء الدنيا كان ليلة 24، فيجوز أن تكون ليلة القدر ليلة شفعية ويجوز أن تكون وترية، تتنقل بين ذلك، لكن أرجى ما تكون يعني كأنها في معظم السنوات تكون ليلة 27، يعني في أرجى الليالي، يعني إذا يريد يعني يحافظ على ليلة واحدة يعني طبعا الأولى أن يحافظ على جميع الليالي، لكن إذا يعني عجز عن ذلك فليلة 27 هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر. فعن زر ابن حبيش، هذه ابن يعني صححوها، عن زر عن زر ابن حبيش، زر اسم التابعي الكريم، فعن زر ابن حبيش رحمه الله قال: سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سئل يعني متى ليلة القدر، يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. قل قم طول السنة فتصيب ليلة القدر، رضي الله عنه. فقيل لأبي بن كعب قال له عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستسلم، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع. فكان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف لا يستثني، يعني لا يقول إن شاء الله، أن ليلة القدر هي ليلة 27، رضي الله. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ورجحت طائفة أنها ليلة 27، وحكاه الثوري عن أهل الكوفة فقال: نحن نقول هي ليلة 27 لما جاءنا عن أبي بن كعب. وممن قال بهذا أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان يحلف عليه لا يستثني، يعني لا يقول إن شاء الله. وزر بن حبيش وعبدة بن أبي لبابة، وروي عن قتادة بن عبد الله بن حمي قال: سألت زرا اللي هو التابعي زر بن حبيش عن ليلة القدر، فقال: كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنها ليلة 27، أخرجه ابن أبي شيبة، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رحمه الله. نقف عند الفصل التاسع إن شاء الله، والدرس القادم إن شاء الله نختم الكتاب ونوزع الإجازات بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم. هل قول الشيخ من المفسرات؟ نعم، قول الزور يعني ما ورد في المعاصي انها تخطف، المقصود يعني انها يعني تحرم تمام سواد الصوم، وهذا ليس المقصود التفطير بالمعنى الفقهي، يعني انها تفسد الصوم وتجب القضاء وكذا، ولكن يعني تذهب سواد الصيام وتكون سببا في انقاص سواد الصيام، هذا المعنى. هذا صلى الله عليه وسلم.